السودان لا يدخلون الا تقنيه الوجه في المدرسه تبين كلام الطالب قبل التعليم. وان هنا من نفس الجلباب الاكبر في اثناء الدراسه